أما بعد أيها الإخوة الكرام، سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا، قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به وذكرا أذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت، إنما أريد ذكرا تخصني به. فقال الله تعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد.